حديث شصد حفتي وحفتي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان زمانك بسرعة لم يدادئت يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب أفضل منها خيروية دستي دج زيري دجيرين زيرا ثم لا يجد أحدا بشتهنك كسك نابنت ليأخذها بورجرد منه أشوي ويرى الرجل الواحد ظلمك بتن دقيتا ديتن يتبعه 40 امرأة شلجنك دب ديف كابن يلذن به دي قستويكا يعني دي خبويذ عاصيكا كان جنكتوينا خدامتوينا مروفتوينا من قلة الرجال جبارتش تشل ظلام دي شلجنك دبنا تابعي ظلامك وظلامك بتن دي مصرفي لون خراكو كاتن وسارو باري وانكات شنكو هندي هند ظلامت كيمن وكثرة النساء وجنكت مشانا